الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا حديث جبريل المشهور قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث جمع أصول الدين، ويمكن أن يقسم هذا الحديث إلى أربعة مواضيع أساسية: موضوع الإسلام، وموضوع الإيمان، وموضوع الإحسان، وموضوع الساعة وأشراطها. هذه الأسئلة الأربعة، أو هذه المواضيع الأربعة التي سأل عنها جبريل عليه السلام. قال عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل، الرجل هذا هو جبريل، وقد تمثل على هيئة رجل ليسأل ولئلا تستنكره الناس، لا يمكن أن يأتي على هيئة حقيقية، جاء على هيئة رجل ولكن بهيئة لم يعهدوها، رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، بياض ثيابه بيضاء نظيفة وشعره أسود وليس عليه أثر السفر. إذا طيب، هل هو من أهل البلد؟ قال: ولا يعرف منا أحد، هذا غريب، يعني هذا إنسان غريب لا يعرف منا أحد، معناه أنه ليس من أهل المدينة، هذا قادم من خارج المدينة، ولكن الغريب قادم من خارج المدينة لا يرى عليه أثر السفر، لا وثيابه بيضاء نظيفة وشعره أسود، وهذه على خلاف هيئة المسافر. هذا الغريب، هذا شيء عجيب، لا أعرفه منا أحد، ليس من أهل المدينة ولا يرى عليه أثر السفر، ثيابه نظيفة وشعره أسود وهيئته حسنة ومنظره صالح، إنسان غريب دخل عليه. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ رقبتيه إلى رقبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا أيضا شيء غريب، أنه عرف النبي، والمعهود أن الغريب لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل أين أين أين المعلم الطالب أو أين محمد. أما هذا قصد النبي وشرف، وأيضا كان جريئا عليه، وهذا أيضا ليس معهودا عنده. النبي عليه الصلاة والسلام له هيبة، هذا جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأسند رقبته إلى رقبته، جلس منه يعني قريبا جدا، ووضع كفيه على فخذيه، سبحان الله، أيضا هذا شيء غير. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. والصحابة الآن فيهم يعني مستنكرين هذا الشيء، هذا الرجل ما خبر من أين جاء وكيف عرف النبي وما هذه الجرأة، كيف تجاسر على النبي عليه الصلاة والسلام ودنا منه هذا الدنو ويسألوا هذا السؤال، أشياء استفهامات عجيبة في أذهان الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بأركان الإسلام. العجيب أنه بعدما أجابه بأركان الإسلام قال له صدق، هذا أيضا استنكار آخر. يقول عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، عجبنا له ونفرح بالعجب، مع أن العجب موجود منذ أن دخل الرجل وهم متعجبون منه، لكن هنا لأن العجب أكثر فرح به. ما أكبر العجب؟ أن الإنسان يسأل في الغالب انه يسأل يتعلم، ما عنده علم، فكيف هذا الذي يسأل يصدق المسؤول على جعل الاجابة، يقول صدقت، اذا هذا عنده علم، هذا عنده علم. جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اربعة اسئلة واربعة مواضيع: عن الاسلام والايمان والاحسان واشراط الساعة. اما الاسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف الاسلام باركانه، وعرف الإيمان بأركانه، وعرف الإحسان بركنه، وهذا هو جواب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الإسلام أن تشهد إلى آخره، لأن الإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة، فعرفه بها، هذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان قال: أن تؤمن، هذا هو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، عرفه بأركانه، وكذلك الإحسان عرفه بركنه، هذا تعرف النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى أركان الإيمان، نقف مع وقفة. قال: أن تؤمن بالله. العلماء يقولون الإيمان بالله يشمل أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجوده أن الله موجود سبحانه وتعالى، والدليل على وجوده الفطرة والشرع والعقل، هذه كلها دلت على وجود الله سبحانه وتعالى، الشرع دل على وجود الله، وأما الفطرة فإن الإنسان مفطور على وجود الله سبحانه وتعالى، وعن الإيمان به. فطرة الله التي فطر الناس عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة، وكذلك العقل دل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن لهذا العالم المحكم المتقن الدقيق الصنع العظيم أن يوجد هكذا بدون موجد. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الله سبحانه وتعالى دل على وجوده الشرع والفطرة والعقل والحس كذلك، الحس سبحان الله. فكل ما تراه وتحس به يدلك على الله، كما قال ذلك الشاعر: أوا عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، تدل على أنه واحد. ويقول أيضا شاعر آخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من زجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تأمل في هذه المناظر الطبيعية الجميلة تشهد لك بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بربوبيته، الإيمان بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والملك والتدبير، والإيمان بالألوهية، الإيمان بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تصرف لغيره أو أن يعبد سواه. وهذا التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وهو مفتاح دعوة الرسل، وهو الذي لا نجاة يوم القيامة إلا به. هو أساس الدين وأساس الملة هذا التوحيد. والأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، هو الرابع الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى، الإيمان بكل ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى على طريقة السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذه القاعدة عند السلف. وأما الإيمان بملائكته، الإيمان بهذه المخلوقات العظيمة الكريمة المخلوقة من نور، كما ثبت في الحديث أن الله خلق الملائكة من نور. الله عز وجل قد وصف الملائكة في القرآن بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له ملائكة مكرمون وهم عباد مسخرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من نور مربوبون لله سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بالكتب، الإيمان بجميع كتب الله جملة وتفصيلا، نؤمن بما سمى الله منها، وللتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وذكر الله أيضا صحف إبراهيم، فنؤمن بها. ولكن نعتقد أيضا أن كتب الله سبحانه وتعالى التي سمى الله منها أنه قد دخل عليها التبديل والتحريف، كما ذكر الله ذلك في القرآن، وأن الكتاب الوحيد الذي حفظه الله وتكفل بحفظه هو القرآن فقط، ومن خالف هذه العقيدة فقد كفر. من قال إن كتب اليهود النصارى ليست محرفة فهو كافر، خالف القرآن. ومن قال إن القرآن زيد فيه أو نقص كافر، لأنه كذب القرآن. ومن قال إن هناك قرآن آخر كقول الروافض أيضا كافر. أما اليوم بالكتب، الإيمان بالرسل كذلك، الإيمان بهم جملة وتفصيلا، الإيمان بما سمى الله منهم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان، ما سمى الله من الرسل، وصالح وهود وشعيب ولوط، ما سمى الله من بهم، ونؤمن بخاتمهم وأفضلهم وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم بالرسل، والرسل أعظم، الرسل آلاف مؤلفة. فنؤمن بما ذكر الله تفصيلا وبما لم يذكر الله جملة. قال الله سبحانه وتعالى: ورسلا قصصناهم عليك ورسلا رسلا لم نقصهم عليه. يعني هناك رسل قصهم الله على النبي عليه السلام وذكر اسمائهم، وهناك رسل ما قصهم الله، فنؤمن بهم ونعتقد ايضا ان اخر الانبياء هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه فقرة مهمة في الايمان بالرسل، ومن اعتقد ان نبيا سوف يبعث بعد نبينا فانه كافر، لان الله سمى النبي وخاتم النبي، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، لا نبي بعدي الى قيام الساعة. ونؤمن كذلك بان عيسى ابن مريم ينزل في اخر الزمان، وبانه ما مات حي عند الله، ما قبضت روحه، ما توفاه الله، ينزل في اخر الزمان. يؤمن بهذا، ينزل في اخر الزمان ويحكم بالاسلام، يضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ولا يقبل الا الاسلام، ولا يصلي اماما بهذه الامة الا من يصلي خلفها، تقام الصلاة فيقولون تقدم يا روح الله صلي بنا، فيقول لا، ان امامكم منكم تكرمة الله لهذه الامة، فيصلي عيسى ابن مريم خلف هذه الامة. لماذا؟ انظروا كيف، لانه ما نزل نبي الله امنا، نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يأتي في اخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون فرضا من اتباعه، لان الله سبحانه وتعالى اخذ الميثاق على جميع النبيين الايمان بمحمد واتباعه، هذا ميثاق. فعيسى لما جاء في هذه الامة وفق بهذا الميثاق، فكان واحدا من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، حكم بدينه وشريعته سبحان الله. واما الايمان باليوم الاخر فكما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، الايمان باليوم الاخر يشمل الايمان بكل ما جاء وثبت مما يكون بعد الموت، وذلك يدخل فيه عذاب القبر ونعيم القبر والبعث والحشر والحساب والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار، كل ما جاء انه يكون بعد الموت يدخل في الايمان باليوم الاخر. فمن انكر عذاب القبر او انكر نعيم القبر كبعض المعتزلة كما يذكر عنه، فانه لم يحقق الايمان بالله، الايمان باليوم الاخر. ومن انكر الشفاعة او انكر الحساب او انكر الصراط فانه لم يحقق الايمان باليوم الاخر. ومن قال ان النار تفنى والجنة تفنى، او قال ان الجنة والنار لا توجدان الان كقول الجهم المفصوات، فهذا لم يحقق الايمان باليوم الاخر. والايمان بالقدر يشمل اربعة امور وهي مراتب القدر. الايمان بالعلم الشامل لله سبحانه وتعالى بان الله يعلم كل شيء والله بكل شيء عليم. الثاني الايمان بالكتابة لان الله كتب مقادير كل شيء. الثالث الايمان بالمشيئة ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع الايمان بالخلق، الله خالق كل شيء. هل يكون شيء ليس من خلق الله؟ سبحان الله. وهذه المسألة طويلة وفيها تفصيل ورد على القدرية وكذا، هذه تدرس في الكتب المطولة. اما نحن الان نعطي قواعد، نعطي اصول قواعد واصولا. اذا الايمان بالقدر يشمل اربعة امور، الايمان بعلم الله الشامل، والايمان بكتابته الشاملة، والايمان بمشيئته الشاملة، والايمان كذلك بخلقه الشامل. قال بعضهم يجمع هذا في بيت واحد، على علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، ماذا بعدها؟ ثم قال خلق وهو ايجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، انت لحفت ولا شط خلاص شط مرض. المرتبة الرابعة ما هي؟ الخلق، كذاك خلقه. نعم هكذا البيت، علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلق وهو ايجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلق وهو ايجاد وتكوين، يعني عرف لك خلق. ثم سأله عن الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام سؤالا عظيما، فأجاب بجواب حكيم قال من المسؤول عنه بأعلم من السائل وكأنه عرف. لماذا؟ لأن الساعة من الأمور التي خص الله بها، إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة لا يعلم أحد. ولكن العلم الذي وصلنا من الساعة، العلم الذي وصلنا من الساعة شيئان اثنان فقط سبحان الله. العلم الأول أنها تقع يوم الجمعة، هذا ثبت، قال عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة، هذا العلم الأول أن الساعة تقوم يوم الجمعة، في أي شهر في أي سنة ما أدري، المهم أنها في يوم الجمعة وهو أفضل الأيام. العلم الثاني من الساعة الذي وصلنا أشراطها، أشراطها يعني علاماتها. وأشراط الساعة في قسمان، أشراط كبرى وأشراط صغرى. الأشراط الكبرى هي التي تكون قبيل الساعة، هي التي تكون قبيل الساعة، تقوم الساعة بعدها. والأشراط الصغرى هي التي تقع قبل الساعة ربما بزمان، وكثير منها وقع وحصل. وهناك كتب في أشراط الساعة، ارجعوا لها، أشراط الساعة الكبرى والصغرى. فهذه الأشراط حقيقة أنا علم الساعة عموما من العلوم النافعة التي ينبغي للإنسان أن يعنى بها، أن يتعلم الأشراط الكبرى والصغرى، وأن يتفقه فيها، وأن يقف على أحاديثها. وأهل العلم جزاهم الله خير، طلاب العلم والباحثون، كتبوا كتبا طيبة في هذا الباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر جبريل هنا ببعض أشراطها، ولكن أخبره بعلامتين من علاماتها الصغرى وليست الكبرى، بإمارتين من الإمارات الصغرى وليست الكبرى. ما هي علامة الأولى؟ أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة، الأمة المرأة المملوكة الجارية، ربتها سيدتها. وفسر هذا علامة على إيه؟ المعنى الأول اتساع الفتوحات وكثرة السبايا، والمعنى الثاني وقوع العقوق. ولا مانع من حمل الحديث على هذين المعنيين، اتساع الفتوحات وكثرة السبايا وكثرة الخير والترف، إشارة على تأخر الزمان. كثرة العقوق والعصيان أيضا هذا إشارة، لأن كلما طال الأمد قست القلوب، الله المستعان. هذا الرحمة التي كانت عند الناس في الماضي هي نفس الرحمة الموجودة اليوم؟ أم تغيرت الأحوال؟ تغيرت. قال الشرط الثاني وأن ترى الحفاة، الحفاة ليس على أقدام النعاس، العراة لا يعنون بتغطية أبدانهم، يلبسون ثيابا إما رقيقة أو غير ساترة، وذلك لفقرهم فقر، فهم حفاة ليس عليهم نعس، عراة ليس عليهم ثياب. وليس المعنى العراة يعني هذا على الغالب، يعني عراة ما المقصود أن العراة هكذا بدون شيء، ما حد يمشي هكذا، المقصود أنهم من فقرهم وحاجتهم ليس عندهم ما يغطي ربما إلا العورة، وهذا موجود كثير في الفقراء في الله. قال رعاء الشاء يعني بهم البدء، الأعراب ما عندهم علم ولا معرفة وفقر. ثم ماذا يحصل؟ يتطاولون في البنيان. شوف التغير كيف؟ تغير الحال. أولئك الفقراء الحفاة الغراء رعاء الشاء ليس عندهم مال وليس عندهم علم وليس عندهم حضارة ولا تقدم ولا مدنية، إذا بهم يكونون من أهل التطاول في البنيان. كان قبل 30 سنة في خيمة يخفف نعله ويوقع ثوبه ويحمل شاته، فإذا به اليوم أصبح في فلة ضخمة والخدم والحشم وطال الطعام، ما رأيكم في هذا؟ ألا ينطبق الحديث ولا ينطبق؟ طبق الحديث سبحان الله العظيم. وهذا حصل ولا حصل؟ حصل من الأزمان المتطاولة، حصل. دخل بعضهم على الأمير معن بن زايد وكان من الأعراب، قال له أتذكر إذ لحافك جلد شاتم وإذ خفاك من جلد بعير؟ قال أذكر ذلك ولا أنسى، لأنه كان حليما. الخاطر الأمير على الصاعقة، انه قيل له انه لا يغضب، قال ما سوف يغضب لك. هذا العربي الشاعر هذا فدخل على امير ما سلم عليه، قال اتذكر اذ لحافك جلد شاتم وان خفاك من جلد البعير؟ قال اذكر ذلك وانسى. ما عقبه؟ قال فسبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال له الحمد والشكر. فما زال ذي الابلاس وهذا يرد. سبحان الله العظيم. ارجعون الى ترجمته. المقصود ان يذكره بالماضي. انت كنت رجل خفك من جلد لحافك من جلد الشاتم وخفك من جلد البعير. شوف انظروا معك الان اصبحت ملك، كان ملك اليمن. فذكر ماذا قال له؟ اذكر ذلك ولا انساه. فلما قال سبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير، السرير الملك يعني، قال الحمد لله، له الحمد لك الشكر. سبحان الله العظيم. قال فمضى فلبثنا مليا يعني زمانا والناس يعرفون من هذا السائل. فقال يا عمر اتدري من السائل؟ يقول العلماء انه خص عمر لانه كان حفيا به مهتما بالموضوع. قلنا الله ورسوله اعلم، قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. فالنبي عليه الصلاه والسلام جمع الدين في هذه الاشياء، في هذه المواضيع. فينبغي على طالب العلم ان يعلم بهذه المواضيع الاربعه: موضوع الاسلام، موضوع الايمان، موضوع الاحسان، موضوع الساعه. هذا العلم، هذا العلم النافع. ولكن المسلمين مع الاسف يعني لو نظرت في علماء الاسلام او في المؤلفين والباحثين تجد ان العلماء الذين جمعوا بين هذه العلوم هم اهل الحديث، هم اهل الحديث. اذا نظرت الى الفقهاء رايتهم يعنون فقط بالموضوع الاول بالظاهر، ولا لا؟ واذا نظرت الى المتكلمين او ما يعرفون بعلماء اصول الدين تجدهم يعنون بالموضوع الثاني اصول الدين. واذا نظرت الى الزهاد وارباب السلوك والصوفيه عموما، الصوفيه الذين كانوا لا باس بهم، لان الصوفيه متاخرون ملاحظه. اذا نظرت الى العباد والزهاد واهل الورع ودقائق الورع تجدهم اعتنوا بماذا؟ بالموضوع الثالث الاحسان. عرفتم؟ فحقيقه ما في احد عنده شمول الا اهل الحديث. انظر صحيح البخاري مثلا، ايش تجد فيه؟ الاسلام والايمان والاحسان. تجده عقد كتابا للطهارة، كتابا للصلاة، كتابا للحج، كتابا للزكاة. ايش هذا؟ ها؟ هذا الاسلام. عقد كتابا للايمان، كتابا للتوحيد، للاعتصام بكتاب السنة. هذا ايش؟ هذا الايمان. عقد كتابا سماه الرقاق. هذا ايش؟ هذا الاحسان. شفت كيف؟ كتب الحديث هي التي جمعت العلم، العلم النبوي. ومن اراد الشمول في العلم فعليه بكتب المحدثين كصحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن ابي داود. وان كان بعض المحدثين احيانا يقتصر على جانب، بس هذا قليل عنده. يعني حتى سنن ابي داود هذه التي يقولون انها كتبها للفقهاء فيها كتب، فيها كتاب في السنه، فيها كتاب في الفتن، فيها كتاب في المهدي، فيها كتاب في التوحيد، فيها كتب. فيها كتب في الجانب الاخرى من العلم. كتب الحديث هي التي جمعت هذا العلم النبوي. لكنك ان عرولت خلف الفقهاء بحثت فقط في الاسلام. وان عرولت خلف الذين الدكاتره في العقيده واصول الدين بحثت معهم في ماذا؟ في العقيده فقط. لا في الطحاويه او الخطيه، بس هذا الموضوع. وان عرولت خلف العباد والزهاد واصحاب السلوك والرقائق بحثت معه في ماذا؟ في الاحسان. لكن كن فليكن علمك علما شاملا. وهذا تاخذه من علم الحديث. عرفتم؟ من علم الحديث. الان يقولون التخصص، الشيخ الامير الشنقيطي فيما بلغني عنه انه كان يسميه التخصص. يقول لك انا مدرس عقيده. كان يسال عن الفقه ما يجيب. والاخر يقول لك يا اخي انا مدرس فقه. تسأل في التفسير وفي العقيدة ما يجيب. سبحان الله. أنا الدين بس ما شاء الله. أي بس. يعني الدين عنده في العقيدة فقط. أو الدين عنده فقط في أركان الإسلام. في الفقه يعني. وينبغي على طالب العلم أن يكون شاملا. أن يتعلم الفقه ويتعلم التوحيد ويتعلم العقيدة. والتفسير والحديث يجمع علوم النبي عليه السلام جمع الإسلام في أشياء كثيرة وليس في الفقه وليس في العقيدة فقط وليس في الإحسان فقط. ويكون كذلك عنده عناية بالرقائق والخشوع والإخبات والإنابة عرفتم؟ ما يكون يعني لا يكون قلبه قاسم قليل التعبد قليل الخشوع قليل الإخبات يجمع. هكذا كان السلف. انظر فتوى رجلهم انظر فتوى رجلهم ابن المسيب الزهري مالك الثوري الأوزاعي أحمد بن حنبل انظر فتوى رجل السلف حماد بن سامة حماد بن زيد أيوب السختياني يونس بن عبيد انظر فتوى رجل السلف تجد يجمعون هذه الأشياء كلها علماء في الإسلام علماء في الإيمان علماء في الإحسان عرفتم عندهم هذه العلوم كلها جمعوا بينها جمعوا بين العلم والعمل. أما الآن إحنا لا عندنا تخصصات وربما بعضنا عنده عناية مثلا بالخشوع والإخبات والرقائق وتطبيق القلوب وجاهل جاهل بالإسلام وجاهل بالإيمان ما ينفع ولا يصلح. لابد من الشمول. والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ قال يعلمكم دينكم. هذا دين هذا كله هذا دين ليس الله سبحانه وتعالى من الثقة. على كل حال من اراد الدين فعليه بكتب المحدثين. صحيح البخاري كم كتاب فيه؟ فيه 100 كتاب. صحيح البخاري فيه 100 كتاب. بدأ بكتاب بدء الوحي بدأ بالدين. الدين مش بدأ الدين بالوحي. شو البخاري تثقه؟ يعني يقول لك الدين يخبر الوحي ما يخبر الله فلان عنا. ولذلك بدأ بكتاب بدء الوحي وكأنه يريد أن يقول لك الإمام البخاري رحمه الله إن كل ما سيأتي من كتب وجميع كتاب كلها مأخوذة من هذا الوحي. شفت كيف العلم؟ شفت كيف الخير؟ والناس الآن الشباب زاهدين فيه الشباب اللي يحفظون الأنشيد والمثلون ويلعبون أين هم من هذا العلم هذا الخير العظيم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وختم البخاري رحمه الله بعدما بدأ بدء الوحي قال كتاب العلم ثم كتاب الإيمان إلى أن وصل كتاب التوحيد. قال العلماء بدأوا بالرد على المرجئة وختموا بالرد على البنادقة والجهمية. علم علم عظيم لكن أين هم الذين يغرفون من هذا يغرفون من هذا المعين الصافي من هذا المنهل الرقراق؟ أين هم طلاب العلم؟ سبحان الله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم وصلى الله وسلم.